باب النية في طلب الحديث. يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه. فقد أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال جدي، وحدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا يحيى بن سعيد، وأخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الطرازي بنيسابور واللفظ له، قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنوية المقرئ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني الصائغ بعسقلان وأصله من مرو، وأبو جعفر محمد بن هشام بن ملاس بدمشق قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا علي بن حكيم قال سمعت وكيعا يقول سمعت سفيان يقول ما شيء أخوف عندي منه، يعني الحديث، وما من شيء يعدله لمن أراد الله به. أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن إبراهيم البخاري قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف الأزدي الحافظ قال سمعت محمد بن أبي هاشم قال سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة قال أتينا إسرائيل مع نفر من أهل خرسان أو خرسات، فسألنا فقلنا نحن من أهل مر، فقال مر أم خرسان، فإن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. أخبرنا أبو سعيد ابن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني بمصر قال حدثني إدريس بن يحيى عن ابن عياش القتباني عن خالد بن يزيد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرض شيء من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن أحمد المقرئ قال حدثنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا سعيد بن منصور، وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا، وقال أبو نعيم عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح المالكي قال حدثنا محمد بن سهل بن بيداذ البلأبلة قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا نافع أبو هرمز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الحديث أو العلم يريد به الدنيا لم يجد حرث الآخرة. أخبرني أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو العباس بن سابور الدقاق قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار قال سمعت إسحاق بن عيسى بن الطباع يقول قال حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله مكر به. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد القرشي الهروي قال حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد الصفار قال أخبرنا أبو الحسن الزهيري قال سمعت علي بن خشرم يقول عن حسنون العطار يروي عن ابن المبارك قال قيل لسفيان من الناس؟ قال العلماء. قيل فمن السفلة؟ قال الظلمة. قيل فمن الغوغاء؟ قال الذين يكتبون الحديث يأكلون به الناس. قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد. وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بنيسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا الوليد بن صالح النخاس قال حدثنا أبو بكر الداهري قال حدثنا عطاء بن عجلان عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به الجهلاء وليقبل الناس إليه بوجوههم فله النار. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أبي نصر النرسي قال أخبرنا علي بن عمر الختلي قال حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو صالح أحمد بن عاصم العباداني قال حدثنا بشير بن ميمون أبو صيفي قال سمعت أشعث بن سوار يقول قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل هذا فهو في النار، ومن علمتم هذا منه فارجموه بالحجارة. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا سعيد بن الحكم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء وتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن إبراهيم البخاري قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف الأزدي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إسحاق بن يحيى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يقبل بأفئدة الناس إليه فإلى النار. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الرازي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان قال حدثنا زكريا بن يحيى الطويل قال حدثنا حوشب بن عبد الكريم الكندي قال حدثنا عبد الله بن واقد أبو رجاء الهروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الحديث ليحدث به الناس لم يرح رائحة الجنة، وإنه ليصيب ريحها من مسيرة 500 عام. حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الدامغاني بها قال سمعت والدي يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت حبان بن موسى السلمي يقول سمعت عبد الله بن المبارك المروزي يقول من طلب الحديث وكتب ليكتب عنه فلا يجد رائحة الجنة. أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال حدثنا علي بن عمر الختلي قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن حميد ابن المجدر البيع قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين قال حدثنا أبو محمد الأطرابلسي عن أبي معمر عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. وليعلم أن الله تعالى سائره عن عمله فيما طلبه ومجازيه وليعلم أن الله تعالى سائره عن علمه فيما طلبه ومجازيه على عمله به. كما أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر ابن جعفر الإمام بأصبهان قال حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا صامت بن معاذ قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثنا سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن أبي عدي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني قال حدثنا عبدان يعني الأهوازي قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما ينفي عني حجة الجهل قال العلم قال فما ينفي عني حجة العلم قال العمل. أخبرنا عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال حدثنا إسحاق بن محمد بن العكي أبو يعقوب الفارقي بآمد قال حدثنا محمد بن المغيرة ابن بسام الجرمي الشهرزوري بشمشاط قال حدثنا عمرو بن عبد الجبار بن حسان السنجاري عن ثور بن يزيد الرحبي عن خالد بن معدان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليسبعكم بالعلم. قالوا كيف يسبعنا به يا رسول الله؟ قال لا يزال العبد للعلم طالبا وللعمل تاركا حتى يأمه الموت. أخبرني أبو طاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر الفقيه قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال حدثنا صالح بن عمران الدعاء قال حدثنا الحسن بن بشر عن أبيه عن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة عن يحيى بن جعدة عن علي بن أبي طالب أنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق عمله علمه وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى أن أحدهم لا يغضب على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا زكريا بن نافع الفلسطيني قال حدثنا عباد بن عباد هو الخواص الرملي عن ابن شوذب عن مطر قال خير العلم ما نفع وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكرهه. وقال قال سفيان إن أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا أحد أجهل مني. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القارئ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني قال حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال قال أبو الدرداء من عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما يجهل. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ظبيان قال قال المسيح عليه السلام من تعلم وعمل وعلم فذاك يسمى عظيما في ملكوت السماء. أخبرني القاضي أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الأنباري في كتابه إلي من مصر وحدثنيه رفيقي في الرحلة الثانية على علي بن عبد الغالب عنه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن المسور قال حدثنا المقدام بن داود الرعيني قال حدثنا علي بن معبد بن شداد العبدي قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن عمرو عن عبد الحميد بن يوسف عن يحيى بن المختار عن الحسن قال تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا، فإن السفهاء همتهم الرواية وإن العلماء همتهم الرعاية. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال حدثنا محمد بن حميد بن سهيل المحرمي قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني قال حدثنا مجاشع بن يوسف قال حدثنا يزيد بن ربيعة الدمشقي عن واثلة بن الأسقع الليثي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب علما فأدركه أعطاه الله كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلم يدرك أعطاه الله كفلا من الأجر. ففسره قال من طلب علما فأدركه أعطاه الله أجر ما علم وأجر ما عمل، ومن طلب علما فلم يدرك أعطاه الله أجر ما علم وسقط عنه أجر ما لم يعمل.